مما يدخل في عالم الغيب بالنسبة لنا الله عز وجل، فإنه بالنسبة لنا غيب لأننا لم نره سبحانه ولم نسمع كلامه مباشرة منه، فهو بالنسبة لنا يعتبر من الغيب. فالإيمان به أول ما يدخل في الإيمان بالغيب. وكذلك أيضا الإيمان بالرسل بالنسبة لنا معشر المتأخرين يعتبر إيمانا بالغيب، لأننا لم نرهم ولم نسمع كلامهم مباشرة، لم نحس بهم، وإنما تنوقلت إلينا أخبارهم فآمنا بهم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة والإيمان بالجن والإيمان بكل ما أخبر به الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام مما يقع بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن أمور المحشر والصراط والحوض والميزان وغير ذلك إلى المستقر الأخير في الجنة أو النار، كل ذلك من عالم الغيب. الإيمان بالغيب يا عبد الله أساس للتقوى، فلا يكون العبد متقيا لله إلا إذا آمن بالغيب. ولهذا قال الله عز وجل ذاكرا صفات المتقين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل إيمانهم بالغيب قبل ذكر، أو ذكر إيمانهم بالغيب قبل ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا يدلنا على أهمية هذه القضية العظيمة الخطيرة على دين العبد. وكذلك أيضا لا ينتفع بآيات الله وبتذكير المذكرين إلا من آمن بالغيب وخشي ربه به. قال الله سبحانه إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وفي هذه الآية ثلاث فوائد للإيمان بالغيب. أولها أن المؤمن بالغيب ينتفع بالتذكير وينتفع بالآيات التي تتلى عليه والآيات التي يراها مبثوثة في الكون. وفيها أيضا أن الإيمان بالغيب سبب للمغفرة العظيمة من الرب الجليل سبحانه وتعالى فبشره بمغفرة. وهكذا أيضا فيه أن الإيمان بالغيب سبب للأجر العظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى بالإخبار أنه كريم، والكريم هو الشريف من كل شيء، كما أخبر في آية تبارك أيضا أنه سبب للأجر الكبير. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ولا كبير إلا ما كبره الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالغيب يا عبد الله سبب لتقريب الجنة للعبد، وهل أعدت الجنة إلا لأهل الإيمان بالغيب؟ قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن أيها المسلم نحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف ما يدخل في هذه القضية العظيمة قضية الإيمان بالغيب. سمعت يا عبد الله أن من الإيمان بالغيب الإيمان بالله، فإيمانك بالله إيمان بالغيب، وكلما قوي إيمان العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآياته زاد تعظيمه لربه، فكان إيمانه بالغيب تصديقا متضمنا للإذعان والعمل والقبول وغير ذلك من الإيمانيات. كلما زاد العبد ترقيا في أمور الغيب التي أخبر الله بها عن نفسه مما يدل على جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى زاد تعظيما لربه عز وجل. من كان عنده قوة إيمان بالغيب راقب الله في سره وعلانيته وخلوته وجلوته، لأنه يعلم أن الله جل شأنه قادر عليه في الخلوة كما هو قادر عليه في الجلوة، وأن الله سبحانه مطلع عليه في الظلمة كما أنه مطلع عليه في النور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ظاهر بارز بالنهار، كله سواء في علم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في هذا المقام سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن أصل عظيم من أصول الإيمان، وركن ركين له، وأساس من أساسياته. لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان به والإقرار به كما أراد الله عز وجل. هذا الأمر هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أيها الإخوة في الله أمره عظيم وشأنه جليل، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه كثيرا مما يدل على أهميته، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قبل ذلك، ما المراد بالغيب الذي يجب على المسلم أن يؤمن به؟ إن الغيب أيها المسلم هو كل ما غاب عن حواسك مما هو موجود، كالشيء الذي يغيب عن عينك وأذنك وشمك وذوقك ولمسك مما جاء في الكتاب والسنة. وليس المراد بالغيب ما ليس بموجود، ولا المراد بالغيب ما يخالف المعقولات من الأوهام والخرافات وغير ذلك. إنما الغيب الأشياء الثابتة لكننا لا نحس بها، وذلك شيء كثير، وهو عالم كبير وكبير جدا، أكبر من عالم الشهادة. فالعوالم عندك عالمان، عالم غيب وعالم شهادة. فعالم الشهادة هو كل ما نحس به من المسموعات والمبصرات والملموسات والمذوقات، كل ما كان من باب المحسوسات، فهذا يعتبر بالنسبة لنا عالم شهادة. وعالم الشهادة هذا لا يفرق فيه بين مؤمن وكافر، ولا بين بر وفاجر، فلا عاقل ينكر عالم الشهادة، لأنه بذلك يخرج عن نطاق العقلاء. ولهذا فإن الموت مثلا لكونه شيئا محسوسا لا ينكره كافر ولا مسلم ولا صغير ولا كبير، لا ينكره أحد، لأنهم يرونه حقيقة ماثلة أمامهم، فيرون الموت بين الحين والآخر. فلا يستطيع الإنسان مهما بلغ في إلحاده وإنكاره وجحوده

أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن هذه الآية المقصودة في هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها. يصبح الناس على ما هم عليه، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره والفاجر على فجوره، فلا يفجأهم إلا الشمس تطلع من المغرب بدل أن تطلع من المشرق. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، قال عليه الصلاة والسلام: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كما أن فرعون لما رأى العذاب ماثلا بين عينيه بشيء ليس هو بالسحر ولا الخيال كما كان يغالط نفسه، آمن ولكن لم ينفعه إيمانه. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال العلماء: إذا حل العذاب لم ينفع الإيمان ساعة إذن، لأن الشخص إذا رأى الملائكة التي تعذبه كما رآهم فرعون، فإنه رأى جبريل وهو يعذبه ويدس التراب في فمه أو الرمل في فمه إلى غير ذلك مما وقع عليه، آمن وقد صار الغيب شهادة فلم ينفعه ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إذن أيها المسلم، نحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف ما يدخل في هذه القضية العظيمة، قضية الإيمان بالغيب. سمعت يا عبد الله أن من الإيمان بالغيب الإيمان بالله، فإيمانك بالله إيمان بالغيب. وكلما قوي إيمان العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآياته زاد تعظيمه لربه، فكان إيمانه بالغيب تصديقا متضمنا للإذعان والعمل والقبول وغير ذلك من الإيمانيات. كلما زاد العبد ترقيا في أمور الغيب التي أخبر الله بها عن نفسه مما يدل على جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، زاد تعظيما لربه عز وجل. من كان عنده قوة إيمان بالغيب راقب الله في سره وعلانيته وخلوته وجلوته، لأنه يعلم أن الله جل شأنه قادر عليه في الخلوة كما هو قادر عليه في الجلوة، وأن الله سبحانه مطلع عليه في الظلمة كما أنه مطلع عليه في النور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ظاهر بارز بالنهار، كله سواء في علم الله سبحانه وتعالى. من آمن بالغيب آمن بالملائكة الكرام الكاتبين، فكان ذلك عونا له على طاعة الله ومنشطا له عليها ومبعدا له عن المعصية، لأنه يستحي منهم وهم الكرام الكاتبون وهم الجلساء الصالحون. فمن إيماننا بالغيب مثلا إيماننا بأن الملائكة تحضر مجالس الذكر وتحف أهلها بأجنحتهم، وأنهم يوم الجمعة يجعلهم الله عز وجل يقومون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. فمن آمن بهذا حاول أن يعجل أن يكون ممن تكتبه الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خرج الإمام أي الخطيب، إذا خرج أي من بيته إلى المنبر، فإذا خرج طوت الصحف وقعدوا يستمعون الذكر. فنحن نؤمن بما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغيب، نؤمن أن الملائكة معنا تشهد هذه المجالس، فهؤلاء هم الجلساء الذين يفرح العبد بمجالستهم، وإذا استشعر ذلك نشط على عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نؤمن جميعا أن الله وكل بنا ملكين، وكل بكل واحد منا ملكين يكتبان أعماله، حسناته وسيئاته، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فمن قوي إيمانه بالغيب استشعر وجود هؤلاء الملائكة فاستحيا منهم أن يعصي الله بحضرتهم. لو أنك يا عبد الله كان بجانبك عالمان شيخان كبيران جليلان تعظمهما وتجلهما وتحبهما، فكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في مجلس من المجالس أو في طريق من الطرقات، هل سيتجرأ أحدنا أن يعصي الله سبحانه أمام هذين العالمين الجليلين؟ إنه سيستحي منهم. ربما تكون في مجلس وهناك من يحترمك ويجلك فيستحي أن يعصي الله بجانبك. فإذا استشعرنا أن الله معنا وأن الملائكة الكرام الكاتبين معنا بجانبنا، كان ذلك عونا لنا على البعد عن معصية الله عز وجل. وكذلك أيضا ينشط المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا كثيرا ما ذكره ابن رجب رحمه الله أن بعض السلف عليهم رحمة الله كان إذا خرج جلساؤه من عنده فصار وحده في الغرفة قال: أهلا بملائكة ربي، لا أعدمكم اليوم خيرا. ثم يبدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يستشعر وجود الملائكة بجانبه لكي يكتبوا له أعماله. وكان بعضهم إذا خلا وخرج أصحابه من جانبه قال للملك: اكتب رحمك الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أناس قوي إيمانهم بالغيب واستشعروا هذه الحقائق التي أخبر بها الله في كتابه ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهكذا أيضا من الإيمان بالغيب الإيمان بأن الكائنات كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وتسجد لله. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فبالله عليك لو استشعرنا هذا وتيقناه غاية اليقين وامتلأت القلوب باستحضاره، كيف سيكون أثر ذلك على أحدنا وهو يعلم أن كل من حوله ساجد خاضع لله مسبح بحمد ربه جل شأنه؟ لو أننا كنا في هذا المجلس مثلا أمام هذه الوجوه الطيبة ثم أخرج واحد جواله، هل سيتجرأ أمام الناس أن ينظر إلى مقاطع سيئة وهو يرى هؤلاء يسبحون ويذكرون، هذا ساجد وهذا مسبح وهذا تال لكتاب الله، هل سيتجرأ على هذا؟ لن يتجرأ، ستصيبه قشعريرة وهو يرى هذا المنظر المهيب في طاعة الله عز وجل. فكيف إذا تخيل الإنسان ولو كان وحده في غرفة أن هذا الجدار يسبح الله وأن هذا الجهاز يسبح الله وأن هذه الخشب تسبح الله وأن السقف يسبح الله وأن الفراش تحته يسبح بحمد الله، من أين سيتجرأ على معصية الله وقد امتلأ قلبه بهذا الإيمان بالغيب؟ ولكنها الغفلة يا عباد الله. والشاهد أيها المسلمون أن من ثمرات الإيمان بالغيب أنه منشط على طاعة الله وأنه مبعد للإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل شأنه أن يملأ قلوبنا يقينا وهدى وإيمانا وعلما ورضا. وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون عباد الله، من ثمرات الإيمان بالغيب أنه يجعلك تعرف حقيقة هذا العالم الصغير الحقير الهين الذي تعيش فيه، وهو عالم الدنيا الذي يتنافس فيه المتنافسون، ويتسابق من أجله المتسابقون، ويعصى من أجله الرب. فكم من شرك حصل بسبب التنافس في الدنيا، وكم من قتل وقتال بسبب التنافس في الدنيا، وكم من مشاكل وخلافات بين الأب وولده، والأخ وأخيه، والجار وجاره، والصديق وصديقه، بسبب هذه الدنيا الفانية. ولو أن الإنسان حلق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عالم الغيب، لرأى أن هذه البقعة التي يتنافس الناس على بعضها، هذه البقعة أعني الأرض كلها التي يتنافس الناس على بعضها، فإنه لن يتنافس شخصان على الأرض كلها، هم يتنافسون على أجزاء يسيرة منها. فلو حلق الإنسان إلى فوق ونظر إلى هذه الدنيا بالنظر الشرعي على مقتضى ما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لوجد أنها لا تساوي شيئا. إن الواحد منا أيها الإخوة إذا قرأ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ربما استغرب، كيف هذا؟ الدنيا كلها بجميع ما فيها من ذهب وفضة وعقارات وأراض وعمارات وقصور وأبراج وغير ذلك، كل هذا لا يساوي جناح بعوضة، لكن لأنه يرى عالم الشهادة فقط. فإذا ارتفع إلى فوق وسمى إلى العوالم كلها، رأى أن هذا فعلا لا يساوي شيئا. فلو قارن الأرض التي يعيش عليها جميع الناس بالكون الذي لا يزال في الدنيا، لرأى أن الأرض كلها كنقطة في بحر عظيم خضم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع بجانب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في ثلاث. فتخيل هذا الهول وهذه العظمة العظيمة، السماوات بسعتها والأرض على بسطها واتساعها بجانب الكرسي، كرسي الرب سبحانه وتعالى، وهو مخلوق من مخلوقات الله، كما قال الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. لم تكن هذه المخلوقات العظيمة بجانب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، أي في صحراء أرض واسعة. فسبحان ربي العظيم، ما أوسع ملك الله وما أعظمه. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الحلقة، كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. هذا مما تنبهر له العقول ومما تذهل له القلوب، ولكننا نصدق بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ماذا تكون هذه القطع التي يتنافس عليها الناس بجانب هذا الملك الواسع؟ ثم إذا قست الدنيا إلى الآخرة وهي عالم من عالم الغيب، لم تكن الدنيا شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: إن هو إلا وحي يوحى، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدنيا كلها منذ أن خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، كلها لا تساوي في الآخرة إلا قطرة في بحر خضم، بل هي أقل من ذلك. فانظر إلى عظمة أمر الآخرة ثم نضيعها لأجل شيء من حطام الدنيا. فأف لك أيتها الدنيا، كم من قتيل من أجلك قتل، وكم من آباء وأمهات من أجلك عقوا، وكم من أرحام من أجلك عقت، ولكن ليس الخطأ عندها، إنما الخطأ عندنا، وإلا فهي فتنة جعلها الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالعاقل من آمن بالغيب ونظر إلى سعة الآخرة حتى يتبين له الفرق. تأمل يا عبد الله، إذا دخل أهل الجنة الجنة، واقرأ في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لترى الملك العظيم الكبير الواسع الذي لا ينبغي أن يضيعه أحدنا لأجل شيء من حطام الدنيا، عما قليل سينتهي. إذا كان عند المسلم إيمان بالغيب تلا كتاب الله، فتنقل في روضات الجنات، فعاش في عالم آخر، فهو مع الناس ببدنه وفي الآخرة بروحه، يعيش في روضاتها وأنهارها وقصورها وأشجارها وثمارها وحليها وجميع ما فيها، يتخيل نفسه وهو في قصره الذي أعده الله له إن كان من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، يتخيل نفسه وهو في بيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة. كم تعب في الدنيا ربما لأجل بناء بيت من حجر أو بلك ما قدر عليه، لكنه بالإقبال على ربه يستطيع أن يملك القصور العظيمة التي لا تفنى ولا تنتهي، فهو يتخيل نفسه فيها ويتخيل نفسه مع أهله الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى له في الجنة من الحور العين المطهرات حسنات الأخلاق والوجوه صور التي إذا اطلعت إحداهن على الدنيا ملأت ما بين الخافقين عبقا وريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتخيل نفسه وقد ملك من الجنة الشيء الكثير، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر من يدخل الجنة فيقول الله له: أترضى أن أعطيك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها؟ فيقول: أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ قال: لا أسخر منك، ولكني على ما أشاء قادر. فيدخله الجنة ويعطيه مثل هذا الملك، وهو كان في الدنيا ربما يطمع في أمتار يسيرة من التراب التي سيتركها إذا مات ويخلفها وراء ظهره أو تتركه قبل أن يموت، وإذا به قد صار في الملك الكبير الذي لا يفنى ولا يبيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف وهو سيملك الأماكن الواسعة وسيرى ما أعده الله له بسبب أعماله؟ قال الله عز وجل عن القائمين في الليل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمهما تخيل ومهما سبح بأفكاره وعقله فيما أعده الله له في الجنة، فإنه كشخص يحكي حال البحر وما في أعماقه بمجرد رؤيته لقليل من ماء البحر في قصعة من القصع. هذا حال العبد إذا كان في الدنيا يتأمل في الآخرة، لكن إذا وصل هناك فالأمر كما قال الله في الحديث الإلهي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا عباد الله، أيليق بنا ونحن العقلاء إذ نسمع هذا الكلام أن نفرط في هذا الملك الكبير العظيم بسبب الانشغال بهذه الدنيا الغرارة الفتانة؟ إن هذا والله لا يليق، ولأجل ذلك تجد العقوبة شديدة لمن لم ينفعه الإيمان بالغيب وما أراد أن يؤمن أو يستقيم إلا بعد رؤية عذاب الله أو بعد أن يفجأه الموت أو غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا إلى كل خير ويجنبنا كل شر وضير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا وذرياتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، حتى يقتل نفسه بيده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.